أما إذا كان ما يرد يعين بيسافر مع الناس النفق على غيره نعم ما يمنع لأن حجه لا يضرهم. نعم. صحيح الحديث أن عائشة رضي الله عنها أدنت وأقامت الصلاة. ما نعرف الحاصل الصلاة النساء ليس عليه مثال ولا إقامة. نعم. سأل الله عليك الشاة الصمعة هل تجزي في العقيقة؟ نعم الصمعة في العقيقة وفي الضحية جميع والعقيقة أيضا والضحية والعقيقة. نعم. أقول زي أهل مكة مثلا السفر قريب للحج ولو عليه دين مثلا فيه يعني لا يحج؟ لا يبدأ بالدين الواجب عليه يبدأ بالدين إلا إذا كان أهل معروفين سامحوه أو بيحج على حساب غيره ما يضرهم ما هم منفق شيء لا بأس. أقصد أن السفر من مكة إلى عرفة يعني قريبين يعني الحج ما يكلف. المقصود إذا كان سفر لا يضر الديانين ما في بأس لكن قريب قريب ولا بعيد إذا كان ما يضرهم لا بأس. أي ليست العلة في السفر أنه يخشى عليه العلة ضرهم لا السفر إن بقى اللي بيعيالها بالحج يعطيها الدية يعني ليست العلة في السفر مو العلة السفر العلة أنهم أولى بنفقة الحج بس هذا ما شاء الله عليكم شيخ رجل اعتاد الصيام الاثنين والخميس فإذا دعي يوم الاثنين يعني وعده شخص قال له يوم الاثنين إن شاء الله تتغدى عندي فالأفضل هل يقول أنا اعتدت الصيام لا يجب الدعوة ولا يأكل يفطر يجب الدعوة ويتعذر ونفطر فلا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجيب فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم فليدعو إن كان صائم يدعو لهم يقول سامحوني أنا صائم وجزاك الله يروح لهم ويدعو لهم وإن أفطر فلا بأس مخير بين الاثنين نعم مخير وإن كان جبرهم بالفطر أفطر أفضل يعني أحسن الله عملك يكون أمير نفسه أحسن الله عملك لكن يجيبهم يروح لهم يجيب ثم يعتذر أحسن الله عملك ولا يفطر ويأكل معهم الأفضل يعتذر لهم إذا كان يجبرهم بذلك ويرى أن مصلحة في يفطر يفطار جبرا لخواطرهم أفطر وإن كان ما يضرهم ولا يهمهم أفطر أو ما أفطر يتعذر وسامحوني أنا صايم وجيت أجبت الدعوة وسامحوني أرجع. أحسن الله إليك قد يرزق الرجل أربعة أولاد هل يعق بشاة واحدة أم لابد يعدد؟ السنة شاتين عن كل واحد عن كل واحد هذا السنة لكن لو عجز وعق بواحدة البات يلحق إن شاء الله يعقب واحدة إذا استطاعها ثم الثاني إن استطاعها ولا مو لازم فاتقوا الله ما شاء.